أمر الله سبحانه وتعالى. وبيان أيضا في هذه القصة لتشريع الجهاد، أول تشريع للجهاد للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لم يشرع قتال لنبي قبل نزول التوراة على موسى. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل هذه المعاني في هذه القصة العظيمة تنبئنا بما يلزمنا فعله وما نفعله كذلك حين نواجه هذا الخصم العنيد. الله عز وجل بين لنا صفات بني إسرائيل، بينت لنا مشرحة مبينة كل صفاتهم وعيوبهم، لأنه في الحقيقة خصم مستمر العداوة، عداوته تبقى إلى قبيل الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود، فيقتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فدل ذلك على أن هذه العداوة عداوة مستمرة، فكانت هذه النعمة من الله عز وجل على أمة الإسلام أن كشف لها وبين لها أحوال عدوها، إخبار من الداخل. سوف تظل هذه الصفات مولودة في بني إسرائيل، مواطن الضعف ومواطن القوة مبينة تمام البيان، لنعلم كيف نواجه هذا العدو بعد ذلك. فهذه فوائد عظيمة وحكم جسيمة في سبب ذكر هذه القصة: تعريف لنا بعدونا المستمر عداوته، بيان صفة الضعف وصفة القوة فيه حتى يستعملها أهل الإسلام في مقاومتهم له، ثم لابد أن يحذروا على أنفسهم أن يتصفوا بصفات النقص التي وجدت في هؤلاء الملأ من بني إسرائيل مع موسى صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم إلى من بعده، وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن مأمورون بذكر هذه النعمة لأن الله جعل فينا أشرف الأنبياء. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، فيا أمة الإسلام اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله سبحانه وتعالى على الإطلاق، أشرف شيء تتمتع به أمة الإسلام أن الله جعل فيها نبيها محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء. وقوله وجعلكم ملوكا قال عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس في قوله وجعلكم ملوكا قال الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال في قوله وجعلكم ملوكا قال المرأة والخادم وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين قال الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ من العالمين الذين هم في وسطهم من عالم زمانهم. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. لماذا قيد ابن عباس ذلك عالم زمانهم أو الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ؟ إنما قال ذلك لأجل أن الله آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل مما آتى بني إسرائيل. وروى ميمون وهران عن ابن عباس قال كان رجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا وجعلكم ملوكا. لماذا فسرها السلف بذلك؟ فجعلكم ملوكا فسرها بالمرأة والخادم والدار لأن ملك بني إسرائيل ليس لأحدهم على الأمر المعتاد، كانوا مملكة واحدة بعد هلاك فرعون ورثوا أرض مصر وجزءا من يعني الأرض أرض فلسطين سيناء وفلسطين لكن دون الأرض المقدسة لأن موسى صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يدخل الأرض المقدسة. فإذا وجعلكم ملوكا لم يكونوا كلهم ملوكا، ولذلك كان المعنى ملوكا تملكون أمركم وأمر غيركم لست مملوكا. روى ابن جرير عن أبي عبد الرحمن الحولي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء. قال إنني خادمة. قال فأنت من الملوك. الحديث حديث صحيح رواه مسلم في صحيح يدل على أن من خدمه غيره فهو من الملوك. الخادم إذا كان للإنسان فهو من الملوك، ولو كان أحيانا يخدم أحيانا فهو كذلك جزء من الملك له نصيب منه. وقال الحسن البصري هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ صدق. هل الملك إلا ذلك؟ إنما يتسابق الناس إلى الملك، يتسابقون على الملك من أجل الجاه والمنزلة، وإلا فالنهاية واحدة. هل يسكن الإنسان يعني في أكثر من دار؟ هل يركب إلا أكثر من دابة؟ هل يعني يزيد الملك على ذلك؟ ربما كانت الدابة فارهة سيارة طائرة أو نحو ذلك، ولكن في النهاية لا تزيد على وسيلة انتقال وخادم. وإذا كان مخدوما يتفاوت الأمر، لكن الناس أكثرهم يطلبون الملك رغم أنه لا يزيد على ما ذكر الحسن مركب وخادم ودار، لكنهم يطلبون الملك من أجل الشرف والمنزلة. يقول ورواه ابن جرير ثم روى عن الحكم ومجاهد ومنصور وسفيان الثوري نحو من هذا، وحكاه ابن أبي حاتم على ميمون بن وهران. وقال ابن شوذب كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم استؤذن عليه فهو ملك. وقال قتادة كانوا أول من ملك الخدم كانوا أول من ملك الخدم. ظاهر قصة يعني يوسف عليه السلام كان عندهم مماليك قبل موسى عليه السلام، هذا بعيد. أول من ملك الخدم الظاهر أن المماليك كانوا قبل ذلك المملوكين. قال السدي في قوله وجعلكم ملوكا، قال يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله، رواه ابن أبي حاتم. وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا. في إسناده ابن بهيعة ودراجنا بالسبح. الحديث ضعيف مرفوعا. قال غريب من هذا الوجه، قال ابن كثير هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى ابن جرير عن زيد بن أسلم قال وجعلكم ملوكا، فلا أعلم إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له بيت وخادم فهو ملك. وهذا مرسل غريب. قال مالك بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث وهو حديث صحيح من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه. سربه ولا سربه؟ آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حديث له طرق في جملتها هو صحيح، قال صححه الشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني بالجملة الحديث حسن. وقوله آتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني عالمي زمانهم، فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وقال تعالى إخبارا عن موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله، أمة الإسلام، وأكمل شريعة وأقوى منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا وأدوم عزا. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق ابن كثير رحمه الله. هذه الأمة مشرفة غاية التشريف بحمد الله. قال وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عز وجل عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وروى ابن جرير عن ابن عباس وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين الجمهور أنه خطاب مع هذه الأمة، والجمهور أنه خطاب من موسى لقومه وهو محمول على عالم زمانهم كما قدمنا، وهذا هو الصحيح أن هذا خطاب لموسى وقومه، وأن موسى خطب قومه وخطبهم بما كانوا فيه على تلك الحال في هذا الزمن، أنهم كانوا أفضل أهل الأرض. وقيل المراد وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى وتظللهم به من الغمام وغير ذلك مما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات، فالله أعلم. ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمن أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبدره وبنوه، يقول لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها. رجعوا إلى بلادهم الأولى وجدوا جماعة من العماليق الجبارين أو العمالقة قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام بالدعوة بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره فعوقبوا بالذهاب في التيه والتماني في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة 40 سنة، عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي المطهرة، عن ابن عباس في قول ادخلوا الأرض المقدسة قال هي الطور وما حوله، وكذا قال مجاهد وغير واحد. وروى سفيان الثوري عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال هي أريحاء، وكذا ذكر غير واحد من المفسرين. الصحيح أنها الأرض المقدسة بيت المقدس. يقول وفي هذا نظر في قوله أريحاء عن ابن عباس قال هي أريحاء اللي أريحة، في هذا نظر لأن أريحاء ليست هي المقصودة، بالفتح ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون، إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس كما قاله السدي في مراه ابن جرير عنه، لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الغور شرقي بيت المقدس اللي اسمها أريحاء. الصحيح ما بدأ به ابن كثير رحمه التفسير حيث قال أنه قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديه، طرف البلدة التي يتكلم عنها هي أريحة التي هي في الضفة الغربية الآن. وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها على لسان أبيكم إسرائيل أنها وراثة من آمن منكم ولا ترتدوا على أدباركم أي ولا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين أي ذوي خلق هائلة وقوة شديدة، وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. قصص العماليق من القصص الإسرائيلية التي لا نشغل أنفسنا بها. استكمل الله قدما إن شاء الله. لا ليست التي فيها جلود، دير زمن سيدنا موسى وهم لم يقاتلوه.